Allah

فسبحان

ومن آياته خلق السماوات والأرض. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار. Gracias.